بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا اللهم من عبادك السعداء. نكمل من سورة هود بعد أن قال الملأ سيدنا نوح عليه السلام: ما نراك إلا بشرا مثلنا، واحد، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أود أن أنبه حضراتكم إلى ما قاله سيدنا نوح وما قاله الملأ بعد من عد على أدينا. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، يعني لم تبصروها، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ لا إكراه في الدين، ولكن بعد أن أدعوكم إلى الدين. وقد دعاهم، وفي السورة التي سماها الله باسمه قال: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. بعد أن يبين النبي الدين، بعد أن يدعو الناس إلى الدين تكون لهم الحرية، البداية الدعوة. أرأيتم، أخبروني إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، لم تبصروا رحمة الله بي، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ استفهام غرض التعجب. ما كان للنبي أن يكره أحدا على الدخول في الدين بعد أن دعاه إلى الدين، ده واحد. اثنين: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. قالها نوح وقالها النبيون من بعده حتى خاتمهم صلى الله عليه وسلم. وما أنا بطارد الذين آمنوا، اللي انتوا قلتوا عليهم أرازلكم وبادي الرأي، آمنوا بي، وصار اسمهم الجديد الذين آمنوا. انسوا بقى التعصب القبلي، وانسوا الحالة المادية، وده توجيه إلى إنك انت ممكن تكون إلا في المجتمع وكتير عند ربنا. بقى اسمك الجديد الذي آمن. إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. تجهلون حقيقة المرء قبل إيمانه وماذا بعد إيمانه. ثم يؤكد هذه الكلمة: من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. لا أحد ينصرني من الله إن طردت مؤمنا. في سورة الكهف الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نفس الآية نزل في نفس الجماعة بادي الرأي وأرازل المجتمع، بلال، صهيب، خوات بن جبير، كان الكفار يريدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخصص لهم يوما ويجلس مع هؤلاء يوما، فنهاه الله عن اتباع هوى من كان أمره فرط، وأمره أن يصبر نفسه مع هؤلاء. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، أنا لا بدعي المملكة ولا بقول لكم عندي علم الغيب ولا بقول لكم عندي خزائن الله. ما قاله نوح عليه السلام أمر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقوله للناس: ليس عندي خزائن الله. بل في سورة الأنعام يقول الله تبارك وتعالى: قل لهم يا محمد لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. لكن أنتم تسألون عن العذاب والعذاب بيد الله، يأتيكم به إن شاء، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا مبلغ رسالة. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذي تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في نفوسهم إني إذا لمن الظالمين. هعيد تاني عشان نوصل للمطلوب اللي أنا أشرت إليه بالأمس. أنا لا ألزمكم باتباعي، لا أسألكم عليه مالا، اتنين، لا أطرد مؤمنا، تاني، والنبي لا ألزمكم باتباع ديني. لا أسألكم على دعوتي مالا، اتنين، ما أنا بطارد المؤمنين، من ينصرني من الله إن طردته؟ أربع جمل اللي احنا قلناه دول، أربع جمل. شوف رد الملأ بقى، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. كتر دي الوقفة، وده الدرس، دي الوقفة وده الدرس. أولا من حيث كونه كتر، هو ما كترش، والكلام قدامنا كله 4 جمل. أمال لو كان 2021 كورونا، ربنا قال في القرآن أقم الصلاة، أقم الصلاة، إحنا ما قلناش للعيال أقيموا الصلاة، وشك ينور ورزقك يكتر وربنا يوفقك وأمك تموت وهي راضية عنك والنبي يجيلك في المنام مروهم لسبعة واضربوهم عليها لعشر. ده التوجيه الديني، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لقى واحد في الجامع قال له لما لم تصلي، ألست مسلما؟ كلمتين اتقالوا ملهمش سردة، ملهمش ثالثة. وقال للمسيء صلاته صلي فإنك لم تصلي، فقام على طول أعاد الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام لقاه بينقرها كما نقرها أول مرة، فقال له صلي فإنك لم تصلي 3 مرات، إلى أن قال له تعال أشرح لك، اقرأ الفاتحة، ما تيسر من القرآن، اركع قل سبحان ربي العظيم 3 مرات، قل سمع الله لمن حمده حتى يعتدل عظمك، قل الله أكبر سبحان ربي الأعلى 3 مرات، تحقق لك الطمأنينة. ما تبقاش كده نقر فراخ، صلي فإنك لم تصلي، كلمتين اتقالوا ملهمش سردة. وعموم القرآن أقم الصلاة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كلمة، أبو الأنبياء نوح عليه السلام قال يا قومي يلنا منكم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أنا ذنبي إيه؟ مضطر أقف عندي فعميت عليكم بالبناء للمجهول، هو مش مجهول، هو يتسع لأكثر من فاعل. عميت عليكم يعني معرفتهاش، ما شفتهاش. ايه اللي يخلي الانسان ما يشوفش رحمة ربنا اللي نازلة على انسان تاني في العموم، مش بس عند النبي؟ احنا في مجتمع في ناس ربنا بيرحمها وناس مش شايفة رحمة ربنا بيهم، ايه اللي خلاها تعمى من العمى؟ ايه اللي خلاها تعمى؟ لو قلنا ربنا اللي عماها عنهم فيشهد له ما ذكر في آية الأنفال، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالكلمة الأولى والأخيرة والتعمية والتبصرة لله رب العالمين. وربنا قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم ربنا لتولوا وهم معرضون. مفيش فايدة، مفيش فايدة، مفيش فايدة، مفيش فايدة. في ناس مفيش فايدة فيها، اللي خلقها قال لو أعلم إن فيهم خير كنت سمعتهم، ولو سمعتهم لتولوا وهم معرضون. يا دين النبي، يا دين النبي صلى الله عليه وسلم. أشياء أخرى غير المولى عز وجل تعمي الرحمة عن أعين الناظرين إلى من رحمهم الله، ولكنهم لا يرون هذه الرحمة. ومني أنا كلمة جديدة مش موجودة في الكتب، اللي يعمي رحمة ربنا عن أعين الناظرين إصرار الناظرين على فكرة معينة للرحمة. هم شايفين الرحمة في المرسيدس، يا مرسيدس يا مفيش رحمة. تجيبوا يمين مرسيدس، شمال مرسيدس. حد ربنا اداله مرسيدس واداله كانسر، هو ما بيبصش للكانسر، هو المرسيدس. 128 والاشياء معدن والدنيا جميله والتوفيق من الله، ولا في افات ولا في انتحارات ولا في ياس من رحمه ربنا ولا في فلسفه كدابه. كل الناس بقت نقده، كل البني ادمين بقوا اساتذه نقد. النقد ده احنا عرفناه في جامعه الازهر وجامعه عين شمس وجامعه القاهره في قسمين، في قسم اللغه العربيه قسم الادب والنقد وقسم البلاغه والنقد. لكن تتحول الاقسام التانيه الى ناقده مش مستحب، مع ان كل قسم له النقده بتوعه. انا استاذ لغويات انقد العمل المتقدم بيه واحد عشان يترقى استاذ، لاني اقدم منه خبرة عنه، فاقول له ذكرت كذا ولم تذكر كذا، كان واجب عليك انك تذكر كذا. انما الحاجة المبدوي لما تبقى ناقد ومدموزيل شاهندة لما تبقى ناقدة وتكتب تقول سؤال بريء، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحرك بقه وهو بيتكلم؟ تقصدي مين يا روح أمك؟ النبي شيء والعالم شيء تاني. النبي حركته وحي، سكونه وحي. العالم أستاذ، تيتشر، مدرس، يحرك بقه، يحرك مناخيره، يقولك تعرف تعمل كده، يوقفك، يدلعك، يشرح لك، يفهمك. انما كله عندنا سخرية وتهكم. لا انتوا عارفين التهكم يعني ايه ولا السخرية يعني ايه، وانا جايب الكاميرا وداخل وحرق دمي ودم اللي جابوني عشان اتهكم بيكو، ناقص ولا عندي وقت؟ واخونا اللي رفع علينا قضيه بمنع ظهورنا من التلفزيون اتى ماده للتهكم. تهكم ايه؟ انتوا عارفين التهكم يعني ايه؟ خشوا كيجي وفرقوا بين الاسلوب وبين التهكم، كلمه كده يعني على الماشي. لكن كلنا نتحول الى نقاده. نجيب مين يعجبكم؟ نجيب مين يعجبكم؟ التكييف اللي ورايا ده انا مداريه عشان امنع تعليق كام حصان، ابقى بشرح في سورة هود اللي شيبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهرد عليك اقول لك كام حصان. واحد تاني، ما انت بتتكلم كده ووراك التكييف، يا روح امك انا قعدت 40 سنة ما عنديش مروحة. يعني شفت المنقع، شفت المر قبل انت ما تتولد، مستكتر عليا تكييف وانا فائد عيني اللي قدامكو دي، ومركب 4 خراطيم في قلبي دعامات قلب، ومع هذا بضحك وبتناول الدنيا ومفيش قضايا خاصة ولا قضايا زفت. اتكلم امبارح على قال الملأ واشرح لكم ارازلنا وبادي الرأي، واحد يقول لي كلمنا عن الموت، ما يطلب المستمعون؟ انا هسيب اللي في ايدي واكلمك عن الموت في ايه؟ فوقه انا مش مخصص لقاء للعتاب والكلام لهبل اللي عيني بتقع عليه. نعيد تاني، الرحمة المعماة، يعني الرحمة التي لم يبصرها أحد، لا تلزم بها أمم. اللي انت شايفه القرآن ريح الدنيا وربنا ريح الدنيا، الدنيا اللي بتدور على شوية متاعب زي المسقعة مشطشطة. احنا غاويين، مش بقول احنا ادبا ازاي بدل ما اقول انتوا، لا احنا كلنا كده غاويين شطشطة. استغفر الله العظيم. اصرار الانسان على نوع معين من الرزق، ما انا كتير بتسمعوني بقول تحول الرزق في سنة 2021 كورونا الى فلوس وبس. معاه يبقى فلة، ما معهوش يبقى في كرب. بصش نفسه هو في الحمام عمال يفرطها في ثانية، وفي غيره بيحتل بقاله ساعتين جوه، ما فكرش يا روح امه في كده. ايه في ايه؟ سبحان الله. يبقى واحد، لا ألزمكم برحمة عميت عليكم. اتنين، لا أسألكم أجرا ولا مالا. تلاتة، لن أطرد المؤمنين. أربعة، لا عندي خزائن ربنا ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. الرد يكون يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، أكثرت 4 جمل دي لها تفسير، اللي هي الدرس واللب والخلاصة. اللي يقول 400 كلمة، 400، 4000، 2021 كورونا 4000، وتقول له اكثرت، يبقى انت قلت الحقيقة، يبقى انت ايه؟ قلت الحقيقة، قلت له اكثرت وهو اكثر فعلا. قال 4000 كلمة، واللي يقول 4 كلمات وتقول له انت اكثرت، يبقى انت قليل الادب. بتتهكم، اهو جه التهكم لوحده اهو. بتتهكم بيه. واحد قال لك كل، وكلمة فعل أمر من أكل، تقول له أكسرت، صدعتني، يبقى بتتهكم بيه لأنه ما زادش عن كلمة كل. الكفرة قالوا لسيدنا نوح أكسرت جدالنا، لأنهم كارهين كلامه، فالقليل بالنسبة لهم صداع، وده قانون الحياة، قانون الحياة. لما نتعمق سنة هلاقي ان النبي رعاه صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد كان صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خشية السآمة، يعني ما كانش بيوعظنا ليل ونهار، يتخول يعني يدخل إلينا بالموعظة بين الحين والحين خشية السآمة. حد يسأم من النبي؟ برضو دي فيها تكاية كده. هو دلوقتي لو انا بسأل السؤال ده، هل يسأم احد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الاجابة لا طبعا، طبعا الاجابة لا. لكن الاجابة لا عند الجماعة اللي سلموا النمر، اللي سلموا نمر الحياة لا يسأمون من رسول الله، هم وراهم غيره، هم عايزين يتعلقوا بالآخرة ما دام الدنيا اتسلمت نمرها. خلينا واضحين، انما اللي لسه فيه الرمق لما يسيب الرمق ولا يسأم من ذكر الأحاديث النبوية. امبارح كنت براجع مسألة فقه الفجر، الوضوء لغير الصلاة، فقه الإمام الشافعي، هل يساب المرء عليه إذا توضأ لحمل كتاب علم أو لسماع درس حديث نبوي؟ شوف تهذيب الشيرازي بيقول إيه، أحد كتب الشافعية، فاختلفوا. قعدت فجر امبارح بعد الابتهال وبعد الصلاة أقول لا إله إلا الله، اختلفوا في مين ياخد الثواب. واحد عايز يتوضأ لأنه هيسمع درس في حديث النبي، وكلام بعيد عن 2021 كورونا، لا حد بيتوضأ للأحاديث ولا حد بيتوضأ للقرآن. اختلفوا، قالوا إذا كان هيتوضأ للسماع فقط فلا ثواب له، أما إذا كان هيتوضأ للتدبر فيثاب. حتة كده فقهية كده، حتة فيك يتدبر أحاديث النبي يتوضأ قبل ما يسمع الحديث. والرأي الراجح أنه يثاب في الموضعين، يكفي أن ينال شرف بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يتدبر. معروف الإمام البخاري اللي جابه في سيرته النجسة، الإمام البخاري ما كتب حديثا حتى اغتسل، مش بس اتوضأ. وكان يغتسل الإمام مالك عالم المدينة قبل إلقاء درس الحديث النبوي. الناس داخلة على ربنا بطيب الجسم والنفس، راعى النبي صلى الله عليه وسلم قانون السقامة، إن كتر الموعظة يجيب سقامة. ما هو برضو من الهدي النبوي إن البني آدم لما يجي يصلي إمام بالمصلين وراه يبص لهم يقتدي بالأضعف، يعني وراه 60 هيصلوا لقى فيهم واحد عنده 85 سنة يبقى بيصلي لدهو، و20 و19 واللي عنده استعداد يسمع جزء وجزئين لن يحرم الأجر والثواب. احنا بنقتدي بالأضعف وبنخاف من السقامة وبنخاف من الملل، كلها معاني واردة تكون فينا إلا قلة الأدب فينا وبس، فينا أونلي. يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أنت عندك إيه؟ خلص. أيوه ممكن دي لغة تفهموا بيها. هو أنا لما أقول أنت عندك إيه؟ وأعمل بإيديا كده، ما هو ده معناه إن أنا فاهم أنا بقول إيه؟ إيه يا شاهين ده؟ إيه يا بنت عبد العظيم؟ جدك عبد العظيم سؤال بريء والله، لفك حنش. الله، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. أنا بجيب، بص بص بص، حتة يعني حتة ونس للقلوب، حتة تدفي القلوب. الكفرة قالوا سيدنا نوح ائتنا بما تعدنا، قال إنما يأتيكم به الله. أنا اللي بجيب ولا بودي؟ شوف بعديها بصورتين، بصورة الصورة اللي وراها على طول يوسف على الشمال قبل الآخر بصفحة. يا أبانا استغفر لنا، اغفر لنا ذنوبنا، قال سوف أستغفر لكم ربي. هو أنا بغفر؟ كله بيحول على المنبع، كله بيحول على المنبع، والمنبع ربنا. ربنا اللي يدي، ربنا اللي ياخد، ربنا اللي يبسط، ربنا اللي يقبض، ربنا اللي يعذب، ربنا اللي يرحم. نوح وغير نوح ما يتبعون إلا ما يوحى إليهم. يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. اللي أضمنه برقبتي انكم لا تعجزوا ربنا، يعني ربنا يخوكوا في غلوه ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. الكلمه الاولى والاخيره لربنا، لو ربنا اراد ان يغويكم انصحكم من هنا ل10 سنين قدام مش هتنفع نصايحتي. My advice to you is not result. هو ربكم وإليه ترجعون. سحر، السحر جنان، خدها مني وادعي لي أو ادعي عليا ما تفرقش عندي. ربط الرجوع إلى الله بقضايا الحياة منهج القرآن الكريم، وهقول لك آية واحدة بس بسورة الملك الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها تجروا وازرعوا ولعوا واصنعوا وكلوا من رزقه. ايه هنقعد ناكل واليه النشور؟ ايه اللي جاب سيره النشور عند الاكل؟ منهج عجيب. قبل ما تاكل فكر في رجوعك لربنا، تقوم تفكر في اللقمه اللي هتاكلها، حلال تكمل حرام تقف. اليه ترجعون. هنا في هذه الايه بعد ولا ينفعكم نصحي واليه ترجعون، يعني فكروا في الرجوع الى الله فتسمعوا نصيحتي. هي لو دقت قوي، لو دقت الدنيا يعني، لو دقت مش بيبقى التفكير في لحظة الرجوع يا محلاها؟ واحد بيشطب في المستشفى والأجهزة تعبت، مش كل ما يشوف اللي حواليه بيتحركوا يقول ده بيجيبوا كفن؟ التفكير في الرجوع لأنها دقت ساعة العمل الثوري لكفاح الأحراس. إنما طول ما العملية فيها شوية دم بيجري وأحلام ما يفكرش في الرجوع إلا نبي أولي. والقرآن ما كانش بيخاطب الجماعة اللي في المستشفى لما قال فكلوا من رزقه وإليه النشور، بيخاطب اللي يقدروا يمشي في الأرض، بيخاطب الأقوياء اللي بيزرعوا ويقلعوا. أم يقولون افتراه؟ قل لهم يا محمد إن افتريته أبقى مجرم، يعني إن ألفته ما كانش من عند ربنا، ان افتريته ابقى مجرم وعليا اجرامي مش عليكم، وانا بريء مما تجرمون. اجرامي وتجرمون، النبي ليس مجرما والكفر اكيد مجرمين، يبقى هنا مشاكلة، يعني تعبير للكلمة بنبذها لكن المعنى مختلف. هنقف عند الآية اللي جاية. ربنا لما يريح قلوب أنبياؤه، لما يريح قلوب عباده، يا سلام، من كبرى النعم إنك تبقى نايم وقلبك مرتاح على ولادك ومطمن ان ما بيعملوش حاجة كخة ولا بيفكروش في الانتحار ولا بيستعملوا الموبايل لرقم مجهول ولا بيقولوا شينة ولا عندهم مرض فظيع يقومك من احلاها نومة ولا بيعملوا حمام على روحهم ولا بيجيلهم اللي عنده ابتلاء في الولد ده جهاد في سبيل الله انه يصبر عليه، ربنا بيحبه لان الدنيا معينة فيها ما يعين على الصبر. احنا في سورة هود كلها جايبين المعين على الصبر، في الاخرة ما فيش صبر، مفيش حاجة تعين على الصبر، والاخرة مضمونة مضمونة. مش عايزة القرآن بتشب عينينا كل يوم بعتين 30 40 واحد دفن ودفن ودفن ودفن ودفن خدوه من مشرحة. ربنا ريح قلب سيدنا نوح في الآية اللي جاية دي. وأوحي إلى نوح، جبريل يابا، بإيه يا رب؟ أوحيت له بإيه يا رب؟ أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص ختمت. ولا جادلتنا فأكثرت جدالنا، ولا تهكم ولا سخرية، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وقال لي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن عليك إلا البلاغ. كل واحد يهدي نفسه ويريح قلبه ويعمل اللي عليه، والنتائج كلها عند ربنا. اجبر خاطرنا في مريضنا فشفه، وفي ميتنا فارحمه، وفي ذرياتنا فأصلح أحوالها، وسع على المضيق عليه منا، اكشف الكرب عن المكروب، ونفس الهم والحزن، اشف جميع الأوجاع، أطعم كل من جاع، أسعف كل ملتاع، كلنا ولا تكن علينا، ارزقنا واسع رحمتك، اجعلنا من الشاكرين، وتوفنا مسلمين. وصل وسلم على خير خلقك أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. شكر الله لكم. سلام عليكم.